محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل النية صافية لوجهك يا الله. اللهم اقبلنا في عداد عبادك الصالحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله يا كريم. غدا إن شاء الله المحاضرة بعد المغرب، غدا بعد المغرب، نعم، والسبت أيضا بعد صلاة الظهر، السبت بعد صلاة الظهر، وبالنسبة إلى غد بعد المغرب إن شاء الله. كنا إنها بعد العصر لكن يوجد ترتيب، فإلى ما بعد الظهر، إلى ما بعد المغرب إن شاء الله. نعم، من الذي قرأ البارحة؟ طيب، بارك الله فيكم. بسم الله. كنا وصلنا إلى قول المؤلف: واعلم أنه قد اشتهر الخلاف، أو يعني في هذا، في شرح هذه، نعم، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. طيب يلا ابدأ من حيث وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الميكرو لا يوجد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ما زال سبحانه وتعالى بصفاته أي معها قديما من قبل خلق. كلمة معها، ما زال سبحانه وتعالى بصفاته، اكتب أي هي ثابتة لذاته وصفا، هذا في بيان معها، ثابتة لذاته وصفا. نعم، ما زال سبحانه وتعالى بصفاته أي معها قديما من قبل خلقه الخلق. هذا كلمة قبل خلقه الخلق، هذه قبل ليست متعلقة بالزمان، اكتبوا هي عبارة عن أن وجود الله سبحانه وتعالى أزلي لا بداية له، فالتعبير عن ربنا عز وجل بأنه كان قبل كل شيء أو كان قبل الخلق ليس المراد بها القبلية الزمانية، إنما معناه أنه أزلي لا بداية له. فكلمة قبل هي عبارة عن حقيقة أن الله عز وجل موجود لا بداية لوجوده. نعم، لم يزدد لكونهم أي بسبب وجودهم شيئا لم يكن قبلهم أي قبل وجودهم من صفاته، متعلق بمحذوف صفة لشيء، متعلق بمحذوف صفة لشيء، يعني يريد قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم أي بسبب وجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني شيئا مفروض، يعني شيئا له صفة، هذه الصفة أنه لم يكن أين العبارة؟ نعم، أي لا هكذا، متعلقة يعني بمحذوف مقدر هو صفة لشيء، يعني لم يزدد بكونهم شيئا حادثا أو شيئا طارئا، هذا هو التقدير المحذوف يعني. نعم، أي لم يزدد بوجودهم شيئا من صفاته لم يكن قبل وجودهم، إذ لو استفاد صفة لم يكن موصوفا بها في الأزل لكان إذاك ناقصا تعالى الله عن ذلك. وكما كان سبحانه وتعالى بصفاته قديما أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا سرمديا. هذا أبدي سرمدي يعني على معنى التوكيد، وإلا فهي عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى لا نهاية لوجوده. نعم. ليس منذ خلق الخلق وأوجدهم استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية أي الخلق استفاد اسم البارئ، بل هو سبحانه موصوف وثابت له معنى الربوبية، ولا إذ ذاك مربوب موجود وله معنى ولا مربوب، إذا كان لأجل العبارة إن شئتم، ولا مربوب إذ ذاك يعني في الاعتبار الحكمي، لأن إذا في الأصل إذ تفيد الظرفية الزمانية أيضا، لكن هنا هي اعتبارية حكمية على معنى أنه على في وجوده سبحانه وتعالى قبل كل شيء لم يكن هنالك شيء من الموجودات، وبعد إحداثه لهم لم يزدد بكونهم شيئا، فهو رب ولا مربوب، ولو لم يكن شيء من المخلوقات قد وجد لكنه موصوف بالربوبية. نعم. وله معنى الخالقية ولا إذ ذاك مخلوق. ما هنا إذ ذاك يعني حتى لا يذهب الذهن إلى الزمن، فكما قلت لكم اعتبارية من حيث الحكم، ليست متعلقة بظرف زمني. نعم. وله معنى الخالقية ولا إذ ذاك مخلوق موجود. وكما أنه سبحانه وتعالى يوصف بأنه محي الموتى بعدما أحياهم أي بعد إحيائهم، وقد استحق هذا الاسم الآن، والحال أنه قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل خلقهم وإنشائهم. هنا أيضا وقد استحق هذا الاسم الآن، معناه أن الله سبحانه وتعالى محكوم له الآن وفيما قبل باعتبار الحكم اللازم على قلوب المؤمنين، هذا لا يزول عن ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليس معناه أن الاستحقاق شيء حدث لله سبحانه وتعالى، بل الاستحقاق المراد هنا إنما هو ما يتعلق بإيمان المؤمنين. نعم. كذلك والحال أنه يعني وحال الحكم ليس وصفا عائدا على الله، لأن الله لا يوصف بالأحوال. نعم. وذلك بأنه أي بسبب أنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. وهنا أيضا وذلك بأنه أي بسبب أنه معناه لإجراء الحكم العقلي هنا أيضا، لأننا نقول إن الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأوجدهم من غير أن يكون ذلك مرتبطا بزمن يتعلق بالله، إنما ارتباط الزمن يتعلق بالموجودات التي وجدت على سائر الأزمان، ولا يتعلق ذلك نسبة خلق إلى الله متعلقة بالزمان، يعني خلقهم سبحانه عز وجل حدثوا ووجدوا في الوقت الذي شاء الله لهم أن يوجدوا فيه، لكن الله موصوف بأنه الخالق قبل خلق الخلق. نعم. وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. واعلم أنه قد اشتهر الخلاف في صفات الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك المعبر عنها بالتكوين، فذهب الماتريدية إلى أنها صفات قديمة بدليل أن البارئ تعالى مكون الأشياء ومنشئها إجماعا، وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين التي المكونات آثار تحصل عن تعلقها بها محال، ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة التي يحصل بها الأثر كالعالم بلا علم، ولا بد أن تكون صفة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. يعني أن الماتريدية تعتبر أن صفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة هي صفات قديمة لله تبارك وتعالى. لو أنكم تقتربون يا إخوان قليلا فقط ليتسع لمن وراءكم، الله يبارك بكم، يعني كل واحد يقترب فقط نقلة واحدة يكفي، والذي وراءه هكذا. بارك الله فيكم. عدوها صفات قديمة وقالوا إنها صفات لله سبحانه وتعالى، على معنى أن تعلقها بالله سبحانه وتعالى هو تعلق ثبوت الصفة بالموصوف. والأشعرية الأشاعرة قالوا بل هي آثار القدرة، قالوا هي آثار القدرة التي أوجد بها الأشياء، وهذا مجرد خلاف لفظي. يعني الأشعري لا ينكر أن التكوين يعني يسند إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يقال إن الإماتة تسند إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمنع أن الإحياء يسند إلى الله تعالى، لكن عنده هو أثر قدرة الله تعالى، هو الأثر الحاصل على العباد، هو الأثر الحاصل على العباد. يعني أن الرزق الواصل إلى العبد هو برزق الله، لكن هذا الرزق فعل الرزق الحاصل للعباد إنما هو أثر قدرة الله تبارك وتعالى، بينما الماتريدية جردوا اللفظ وجعلوها صفة للرب سبحانه وتعالى، وهذا يعني لا يؤدي إلى نسبة الضلال لأحد الفريقين، بل هما من حيث المعنى أثبتا ما هو ثابت لله سبحانه وتعالى، يعني أنه يجوز أن تسند الصفة إلى الله على هذا المعنى، لكن هي أثر القدرة، أو أن تقول إنها صفة قديمة كما قال الماتريدية. لذلك العلماء كانوا يقولون هذا خلاف لفظي. نعم. قال في شرح المقاصد: أسند القول بالتكوين إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي وأتباعه، وهم ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعري، حتى قالوا إن قول أبي حنيفة والطحاوي رحمهم الله له معنى الربوبية ولا مربوب، والخالقية ولا مخلوق، إشارة إلى هذا. يعني قدماء الأشاعرة أيضا كانوا يقولون مثل هذا القول، مثل قول الماتريدية. نعم. ثم أطبقوا على إثبات أزلية التكوين ومغايرته للقدرة. يعني أن التكوين ليس هو القدرة عندهم في الاعتبار، إنما قالوا التكوين صفة لله تعالى والقدرة صفة لله تعالى. نعم. وكونه غير المكون، وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات، انتهى. يعني أن يكون الله خالقا في الأزل ليس من الضرورة أن يكون هناك خلق، يعني شيء من المخلوقات في الأزل. هذه لازمة من؟ هذه لازمة نظرية الفيض التي كانت عند الإغريق وبعض الفلاسفة الذين يعني كانوا ينتمون إلى الإسلام. نعم. وذهب الأشاعرة إلى أنها حادثة، لأنها عبارة عن تعلقات القدرة، والتعلقات كلها حادثة. يعني ما إذا يعنون بذلك؟ أي أن الأثر الحاصل في المخلوق هو هذه الصفة التي يتكلمون عنها، الأثر الحاصل، والأثر هو مخلوق، والمؤثر في ذلك هو الله. كما تعدد يعني الله سبحانه وتعالى قل ينسفها ربي نسفا، فنحن نقول إن الله هو الذي ينسف الجبال، لكن لا نجعل النسف وصفا له، هذا للتقريب، إنما نقول ينسفها بقدرته. يعني في مثل هذا الباب قول الأشاعرة أن هذا من آثار قدرة الله تبارك وتعالى، كذلك الرزق والإحياء والإماتة وسائر متعلقات القدرة. نعم. نعم، نحن نقول المحيي المميت من أسمائه والرزق من صفاته، لكن نقول على معنى أنها أثار القدرة، الأشاعرة يقولون هكذا، وبعض قدماء الأشاعرة كانوا يقولون هي صفات قديمة، لكن بعضهم قال كثير، يعني غالب يمكن كل متأخر الأشاعرة قالوا إنها أثار القدرة، لكن يصح إسنادها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه فاعلها وحده، لا فاعل لهذه الأشياء إلا الله، فأسندوا الصفة بناء على أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل القادر من هذا الباب. لكن لا ننكر، يعني من قال إن الله ليس محيا ولا مميتا هذا لا يعد على المسلمين، أو قال إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالإحياء والإماتة يعني على معنى الإسناد، هذا أيضا لا يعد على المسلمين. لكن العلماء الأشاعرة قالوا إن إسناد هذه الصفات إلى الله هي إسناد الأثر إلى المؤثر، يعني إسناد الفعل إلى الفاعل، فعدوه أثر القدرة. نعم. قال: وفي المسايرة للمحقق الكمال بن الهمام اختلفت مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال، والمراد صفات تدل على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أسماء آثارها، والكل يجمعها اسم التكوين. فإن كان يعني التكوين بالتكوين بتكوين الله تعالى للرزق نرزق، بتكوين الله تعالى للحياة نحيا، بتكوين الله تعالى للموت نموت، وهكذا. فجعلوا يعني ما يعبر عنه الأشاعرة بآثار القدرة، هم قالوا هذا راجع إلى صفة قائمة بالله هي التكوين. هو قال الحنفية، وهو هذا يتسع ويضيق في تسمية ذلك للحنفية، هو على الماتريدية كلهم. لو كان واحد من علماء الشافعية يعني أخذ باصطلاحات الماتريدية في العقيدة يكون ماتريديا، والمسألة مسألة اصطلاح بين الأشاعرة والماتريدية. نعم. فإن كان ذلك الأثر مخلوقا فالاسم الخالق والصفة الخلق، أو الأثر رزقا فالاسم الرازق والصفة الترزيق، أو حياة فهو المحيي أو موتا فهو المميت. فادعى متأخر الحنفية من عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة، وليس في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه والمتقدمين تصريح لذلك سوى ما أخذوه من قوله كان تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق، وذكروا له أوجها من الاستدلال. يعني وكذلك يعني لو استدلوا بهذا لم يكن ذلك بعيدا، يعني حجج الماتريدية ليست حججا ضعيفة، إنما يعني إذا اعتمدوا قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال كان خالقا ولا مخلوق وكان ربا ولا مربوب، يعني هذا في أول النظر والاعتبار إليه هكذا نقول هذا يؤيد قول الماتريدية. نعم. والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها على فصولها، يعني على ما تنطلق عليه مسميات آثار هذه الصفة من الرزق والموت والحياة وما إلى ذلك. قالوا هي مجموعة تحت صفة التكوين، قال ما هي إلا أثر من آثار القدرة. نعم. والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص، فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق، والترزيق تعلقها بإيصال الرزق. وما ذكروه يعني متأخر الحنفية في معناه لا ينفي هذا، ولا يوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة بما ذكر، ولا يلزم في دليل لهم ذلك. وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظر، بل في كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات، على ما نقله عنه الطحاوي وساق العبارة المتقدمة في المتن بحروفها ثم قال: فقوله ذلك بأسمه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق، لأنهم تعودوا في الإنشاء عند العرب أن يأتوا بكلمة ذلك ثم يبينوا بعدها العلة أو السبب، فقالوا سياق هذا وما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، حتى قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. فالحنفية فالأشاعر يقولون رد كل ذلك إلى أثار القدرة. نعم. وأفاد أن معنى الخالق والحال لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل، وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموفق انتهى. وفي المطالب وأما صفة التكوين فمذهب أهل الحق رجوعها لتعلقات القدرة والإرادة، لأنه يعني جرى على مجرى الأشاعرة في هذا. نعم. لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال في المصباح: مثل يستعمل على ثلاثة أوجه، بمعنى الشبيه وبمعنى نفس الشيء وذاته وزائدة، والجمع أمثال، ويوصف به المذكر والمؤنث والجمع، فيقال هو وهي وهما وهم وهن مثله. وفي التنزيل: أنؤمن لبشرين مثلنا، وخرج بعضهم على هذا قوله: ليس كمثله شيء، أي ليس كوصفه شيء، وقال هو أولى من القول بزيادتها لأنها على خلاف الأصل. وقيل المعنى: ليس كذاته شيء، كما يقال مثلك من يعرف الجميل، ومثلك لا يفعل كذا. هنا أولها بمعنى الذات يعني. نعم. أي أنت تكون كذا، وعليه قوله تعالى: كمن مثله في الظلمات، أي كمن هو في الظلمات. ومثال الزيادة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قال ابن جني في الخصائص: قوله مثلك لا يفعل كذا، قالوا مثل زائدة، أي أنت لا تفعل كذا. قال: وإن كان هنا بيان أمر مهم، حينما يأتي في القرآن كلمة ويقولون هذه زائدة، ليس معناه أنه ليس لها معنى، ليس لها قيمة، ليس لها غرض. الزيادات في القرآن لها أغراض، الزيادات في القرآن لها أغراض، مثل لا أقسم بهذا البلد، كثر بين المفسرين من قالوا لا زائدة. لا زائدة في القرآن أحيانا تفيد التنبيه، أحيانا تفيد التنبيه، وأحيانا تفيد أشياء أخرى. ومثلها هنا كذلك، لو قالوا فيها زائدة ليس معناها أنها جاءت في القرآن لا لغرض، هناك غرض من كل حرف في كتاب الله تعالى. ليس في القرآن شيء يقال فيه زائدة أو زائد ولا يكون له غرض ولا معنى، لابد أن يكون له معنى لائقا، لابد أن يكون له معنى لائق يتنزل في مكان فيه حكمة وفيه بيان وفيه بلاغة، هذا لابد منه، ليس معنى الزائد كأنه لا شأن له. نعم. قال: وإن كان المعنى كذلك إلا أنه على غير هذا التأويل الذي رأوه من زيادة مسلم، وإنما تأويله أنت من جماعة شأنهم كذا ليكون أثبت للأمر إذا كان له فيه أشباه وأضراب، ولو انفرض هو به لكان انتقاله عنه غير مأمون، وإذا كان له فيه أشباه كان أحرى بالثبوت والدوام عليه. قوله: ومثلي لا تنبو عليك مضاربه، وتأويل ليس كمثله شيء على مقتضى تفسير المثل بالنفس والذات واضح، إذ ليس كذاته ذات ولا كصفاته صفات، إذ المعنى ليس كهو شيء، وكذلك على القول بزيادة مثل. وأما على تأويلها بالشبيه فيكون على سبيل الفرض والتقدير، والمعنى لو فرض أن له مثلا وشبيها تعالى وتقدس لكان ليس كمثله شيء ولا شبيه، كما قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو فرض وقدر، ولكنه لا يجوز فرض ذلك ولا تقديره. هذه الآية فيها عند بعض جاء عن بعض المفسرين معناه: فأنا أول الجاحدين، فأنا أول العابدين أي أول الجاحدين المنكرين، معناه أنا لا أثبت لله الولد، هكذا أولها أول، لأن يقال في اللغة العربية عبد بمعنى جحد، جحد في يوجد هذا، فحتى لا يذهب الذهن إلى أن فرض المستحيل يعني يلازم هذه الآية، حتى إن الواحد يعني يظنها أنه لو كان لله على الظاهر، يعني تؤخذ على الظاهر أنه لو كان لله ولد على يعني في فرض أحدهم لكنا نعبد هذا الولد، لا يجوز على الله الولد عقلا، ولا يجوز أن يوصف الله به، يعني معناه إن فرضتم لله ولد، إن فرضتم لله ولدا فأنا أول من أجحد ذلك عن الله. نعم. وعلى تفسير المثل بالذات اللازم منه بقاء الكاف على وضعها غير زائدة جرى البيضاوي في التفسير مصدرا به كلامه، ثم قرر معنى لزيادتها بعده، وأوضح مراده القاضي زكريا في حاشيته بما نقله عن السعد التفتازاني، وهو أنه عن التفتازانية قال: إن قولنا ليس كذاته شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان في معنى واحد، وهو أن المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته. عمن يكون مثله يعني عمن يكون له حكمه، يعني عمن يكون في الألوهية حقيقة، يعني من كان إلها فهو جدير بألا يشبهه شيء، هذا معنى العبارة. نعم. فيكون عن نفسه، وهذا لا يستلزم وجود المثل. ألا ترى أن قولهم مثل الأمير لا يفعل كذا ليس اعترافا بوجود المثل له، فالمعنى أن مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله، وأيضا مثل المثل مثل فيلزم من نفيه نفيهما، كذا في شرح الشيبانية للشيخ علوان. هذا لأن هؤلاء يعني ذهبوا إلى هذا المعنى، إلى المثل بمعنى الشبيه. نعم. ورأيت بخط بعض الفضلاء معزوا للشيخ الأكبر قدس سره من فهم معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء لم يفكر قط في كنه ذات الحق أبدا، في كنه ذات الحق أي في حقيقة الله. نعم. وما رأيت أحدا ممن يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النظار إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره، زاعمين أنهم ينزهونه حتى وقع في ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، لكنه رجع عن ذلك قبل موته، وكان من فضل الله علي أن حفظني من التفكر في ذاته، فلم أعرفه تعالى إلا من قوله وخبره وشهوده، فبقي الفكر مني معطلا في هذه الحضرة، فشكرني يعني في حضرة تجلي نقاء الفكر وصفاء الشهود وصدق الخبر. والشهود هنا شهود الآيات دالة على وجود الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فشكرني فكري على ذلك وقال: الحمد لله الذي عصمني بك عن التصرف والتعب فيما لا ينبغي لي أن أتصرف فيه، وكان ذلك من مبايعة سابقة، فإني كنت قد بايعت فكري ألا يتعب في التفكر في ذات الله تعالى. يعني حديثهم هذا وحديث أهل التصوف حينما يتكلم عن فكره وكأنه شخص يعني يشخص الفكر، هذا في باب تربية كل واحد من هؤلاء لنفسه، فإنه يأخذ نفسه بالعزيمة في تصريفها إلى أبواب البر وصرفها عن باب الشر، ولا يزال يعالجها ويقومها حتى تستقيم له. فقد كثر ذلك منهم أنهم يخاطبون النفس وكأنهم يخاطبون غير أنفسهم، ويخاطبون القلب وكأنهم يخاطبون غير قلوبهم، وهذا منه، هذا من باب يعني بذل الجهد في تربية النفس وتوجيهها إلى الخير. نعم. قال: فإني كنت قد بايعت فكري ألا يتعب في التفكر في ذات الله تعالى وأن يصرف تعبه في الأغيار، فبايعني على ذلك، فلله الحمد على صرفه في الشغل الذي خلق له. انتهى. ذلك لأن الأمر الموجه إلينا أن نعبد الله لا أن نتفكر فيه، وأن نتفكر في خلق الله مستدلين به على عظمة الله وعلى وجود الله. نعم. قال: خلق الخلق بقدرته عند تعلق إرادته حسب ما تعلق بعلمه في سابقته، وكذلك قدر لهم أقدارا من خير أو شر، وضرب لهم آجالا لاستيفاء ما لهم من رزق وعمر، فلا يأكل أحد رزق غيره ولا يموت إلا بأجله وسببه. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن الحرام ليس رزقا والمقتول منقوص من أجله، بناء على أصلهم الفاسد. وقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد عرف في الخلق من لم يأكل غير الحرام قط، فلو لم يكن الحرام رزقا لزم الخلف في الآية. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني هنا أن الحرام يسمى رزقا، يسمى رزقا، لكن هذا الرزق عليه عقاب، فيه الحرمة، فيه المخالفة، لكنه رزق على أي حال. ومن قتل يعني لا يقال نقص أجله أو مات منقوص الأجل، لقول الله تعالى. نعم. قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، بدليل قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه ولا يستقدمون ما معناه؟ معناه لا يحصل أن يموت شخص قبل أن يأتي أجله. نعم. مع أن القتل فعل القاتل قائم به، والموت قائم بالميت يخلقه الله تعالى عقب فعل الفاعل، كذا ذكر المملى إلياس. لم يخف عليه شيء من أفعالهم من قبل أن خلقه، بل وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم، والعلم صفة من صفاته الذاتية، وهي صفة أزلية ينكشف بها المعلومات عند تعلقها بها. فالله تعالى عالم بجميع الموجودات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسماوات، بل أحاط بكل شيء علما من الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو بكل شيء عليم، فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل كل هذه المذكورات هنا، جزئيات الأشياء وكليات الأشياء، وعلم ما كان وما يكون وما لا يكون. ما لا يكون دخل فيه المستحيل وغيره، والله عالم بذاته وصفاته، والله عالم بذاته وصفاته، وهو عالم ما لا يكون أيضا من باب غير الكلام عن المستحيل، وهو أن الأشياء التي لم تحصل منك، وهي أشياء يعني كم تكون لكل فرد منا، كم يكون أشياء لم تحصل منه. يعني مثلا البارحة لم نأتي إلى هنا بعد المغرب، لكن الله تعالى يعلم لو أتينا بعد المغرب ماذا كان يحصل من كل أحد منا، مع أن هذا أمر لم يحصل. وفي أفراد كل واحد منا، لو أنت تعلم أنك ما ذهبت إلى هذا المكان ولا فعلت هذا الشيء، فكم من مكان تذهب وكم من فعل تفعل مقدرا لك، بمعنى مفروضا لك، متصورا منك ولم تفعله، الله تعالى يعلم ذلك كله مع أن أشياء لم تحصل. نعم. وقد أمرهم بطاعته ووعدهم عليها برحمته ونهاهم عن معصيته. لذلك حينما نقول إن علم الله لا يشبه علمنا، حتى نفهم ونقدر، حتى نفهم ونقدر قصر إدراكات العباد عن أن تكون محيطة بذات الله تعالى وصفاته. ولا يقال إن علم الله كعلمنا في شيء ولو كان المعلوم واحدا. يعني أنا أعلم أن رسول الله صادق، والله تعالى يعلم أن رسول الله صادق، لكن علم الله لا يشبه علمنا ولو كان المعلوم واحدا. علم الله صفة الله بلا كيف، علمنا بالنظر، علمنا بالحس، علمنا بالسعي، علمنا نترقى فيه. أما الله الذي علم كل شيء فلا يتصور في علمه زيادة ولا يتصور في علمه نقص، لأنه علم كل شيء. نعم. قال: وقد أمرهم بطاعته ووعدهم عليها برحمته ونهاهم عن معصيته وتوعدهم على انتهاكها بعقوبته. وكل شيء يجري في الكون. فالأمر بالطاعة، أمر بالطاعة وهي تكليف في الدنيا وفيها مشقة وتعب، لتكون الجنة ثواب الفاعلين، ولا ينتفع الله تعالى بعبادة من عبده من الناس، الله لا ينتفع بهم. ونهاهم عن المعصية وتوعدهم بالنار، والله لا ينضر بعصيان العاصين وكفر الكافرين. هو وعد بالجنة فضلا منه وتوعد العصاة بجهنم عدلا منه. نعم. وكل شيء يجري في الكون إنما هو بقدرته ومشيئته، كما قال تعالى: خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم وما تعملون. ومشيئته تنفذ حكم ما شاء وأراد، ولا مشيئة للعباد إلا حيث وافقت ما شاء الله لهم وأراد، فما شاء لهم كان أي وجد، وما لم يشأ لهم لم يكن لم يوجد أي ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة. هو أصل اللفظ في الطحاوية ومشيئته تنفذ، لكن إذا كان إذا أردنا أن نجريها مع الشرح نقول مشيئته تنفذ، أي تنفذ حكم ما شاء، لأن الأصل في العبارة في الطحاوية ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، كما قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. دليل على أنه لا مشيئة لنا إلا ما شاء الله لنا، وهذا يأتي. نعم. قال: أي ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة الإلهية بوجوده يوجد لتعلق العلم بوجوده، وما لم تتعلق المشيئة بوجوده لا يوجد لتعلق العلم بعدم وجوده. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين: إنما يريد الله من أفعال العباد ما كان طاعة، والمعاصي والقبائح واقعة بإرادة العبد على خلاف إرادة الله تعالى. وقد قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهم قد شاءوا المعاصي فكانت بمشيئة الله تعالى بهذا النص. هذا أيضا إلزام، إن الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا دليل على أنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم. والمعتزلة يقولون: مشيئة الخير شاءها الله لعباده، أما مشيئة الشر فهي حادثة في العبد بإرادته، يعني على زعمهم لا دخل لإرادة الله تعالى في إيجادها. نعم. وهو سبحانه يهدي إلى الخير من يشاء هدايته. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، أوصل إليه بالفعل أو لا، أو وصل إليه بالفعل أو لا. فإنها مستعملة في كلا المعنيين، يعني الهداية لها معنيان. المعنى أول أن تبلغ، أو لنبقى على معنى الهداية، أن تدل، هداه الطريق يعني دله، فأن تهدي الناس، أن تهدي الناس إلى الدين معناه أن تبلغهم أحكامه وأن تدعوهم لالتزامه، هذا ماذا يسمى هداية. والهدى أيضا هو أن يصل، أن تصل الإصابة والحق والصواب والسداد إلى القلوب، هذه هداية. الهداية الأولى ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو أرسل الرسل ليدل الناس إلى الدين، والهداية الأخرى ننسبها إلى الله تعالى لأنه هو الذي يخلق الهدى في القلوب. ويصح نسبة الهداية، نسبة الهداية بمعنى الدلالة إلى من جاء بالشريعة وهم الرسل، وإلى كل مؤمن دعا إلى الله وأحسن قولا في الدعوة، يقول هدى الناس، هداهم أي دلهم وأرشدهم. الهدى الذي يتحصل في الصدور لا يوجده إلا الرب، لا يوجده إلا الرب. نعم. قال: فإنها مستعملة في كلا المعنيين، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. وأما الآية ما أن يذكروه بالفتح، ما ليس بالفتح، ثمود أم ثمود؟ نعم. وأما ثمود فهديناهم، لكن الاستعمال في معنى دلالة الموصلة أكثر، ولهذا عرفها المتقدمون من مشايخ أهل السنة بخلق الاهتداء انتهى. إنك لا تهدي من أحببت، هذا معناه أنت يا محمد مهما أحببت لعمك أبي طالب أن يهتدي، الله ما أراد له الهدى، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هداه على المعنى الأول، أرشده إلى الدين ودله وبين له، لكن أبو طالب اختار الكفر على الإيمان، اختار الكفر على الإيمان، حتى إن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما جاء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب قال: لقد مات عمك الشيخ الضال. مع كثرة ما فعل من عون ومساعدة للرسول عليه الصلاة والسلام وحماية ودفاع عنه، مع ذلك سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت، ولا تحمل هذه الآية كما يحملها بعض الناس، يأتي إنسان مسلم إلى إنسان مسلم يقول له صلِّ، لما لا تصلِّ؟ يعني اشتغل بالصلاة، ارتشد، اعمل الخير، فيقول له بعض الناس: لا تهدي من أحببت. هذا ليس موقعها بالمرة، لكن هذا حاصل، يأتي إلى الإنسان الذي هو أنت تدعوه إلى الخير يقول لك: الله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، كأنه يقول لك اتركني. هذا ليس معنى الآية، بل الأمر بالمعروف لازم، ولا نجاة لأمتنا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن أمتنا خير الأمم لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا لم يعد ذلك من عاداتها فقد ساءت حالتها. ولا يزال المسلمون بخير ما تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن وكان سبب ضلال بني إسرائيل، يعني مع وجود العلماء فيهم في فترة من الفترات، أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. معناه هذا الترك هو الذي أداهم إلى الفساد، كانت علماؤهم تشهد فسادهم ولا تتكلم، أولا تكلموا فلم يجدوا الأذن الصاغية فتركوهم. ونحن دعاة إلى الله نعمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لنا أن نترك عامة المسلمين، يعني ونحن من عامة المسلمين، لكن لا ينبغي أن نترك إخواننا من عامة المسلمين إن عرفنا لو مسألة واحدة إلا أن نعلمها لهم. العلم يا إخوان أنتم حملته، فإذا كان حملة العلم أشبه بالخزائن، فإذا كان حملة العلم أشبه بالخزائن الناس يسيرون إلى الضوضاء والفوضى، أما إذا كانوا أشبه بالينابيع عند ذلك يسري الخير بين الناس وتكون الأمة بألف خير. فكونوا ألسنة خير حيثما كنتم، بارك الله فيكم. نعم، آمين. قال: وفي الكشات هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. ويكون أورد ما في الكشاف من أجل اللغة،